God. ناديت يا مجري السحاب أكرمنا بنصرك يا نسيم غفرانك يا تواب سبح بحمدك الصائمون ودان لعزتك راكعون الساجدون واستنار بهداك المخلصون وانتصر بقدرتك المجاهدون سبحانك يا رب الأرباب أكرمنا بنصرك يا سبح بحمدك الصائمون واستنار بهداك المخلصون وانتصر بقدرتك المجاهدون ويومئذ يفرح اللهم يا وهاب

حالك ظلمتي. أنا من أنا؟ أنا بالوجود ودي عبد، وغدا وغدا سأرحل عابرا في لحظتي. The

النصر على الأعداء. ترسل الأنغام عطرا في وقرانك وصراطك أدعوك يا الله بالصمت وبالبيان أدعوك يا الله بالقلب وباللسان أدعوك يا أدعوك يا الله وأنا الضعيف الشان أنا الطائر أنا خاشع أنا الطائر أنا خاشع أنا خاضع أنا طائع أنا خاشع أنا خاضع أنا طائع أنا خاشع أنا خاضع أنا طائع أنا طامر أنا من تهلى أن وضع يوم لقاد يوم لقاد يوم لقاد محمد أدعوك يا الله بالقلب وباللسان أدعوك يا الله بالصمت وبالبيان أدعوك يا الله بالقلب وباللسان أدعوك يا الله بالصمت وبالبيان أدعوك يا الله وأنا الضعيف الشان أنا الطائر أنا خاشع أنا الطائر أنا خاشع أنا خاضع أنا طائع أنا خاشع أنا خاضع أنا بارع أنا طامع أبدا تيلى أمر أبو يوم لقاك يوم لقاك يوم لقاك محمد Come on. Oh, وتساميت بالكمال في قدرتك اجعل صيامنا زادا إلى جنتك وقيامنا عرفانا لشكر نعمتك سبحانك يا مجلي الخطوب سبحانك يا كاشف الكروب سبحانك يا ساتر العيوب يا من يس يسبق عفوه إلى النادم قبل أن يتوب ولا يحجب رزقه عن العصاة بما اقترفوا من ذنوب أغننا بالفقر إليك عمن عداك اجعل عزنا في المذلة لك دون سواك أغننا بالفقر إليك عمن عداك اجعل الزنا في المذلة لك دون سواك، من سواك يحمي من يلوذ بحما، أمن يجيب المضطر إذا دعا، من سواك يحمي من يلوذ بحما، أمن يجيب المضطر إذا دعا، ألم تجعل السفينة لنوح من قوارب النجاة، ألم تجعل الحوت ليونس تأمينا على الحياة، ألم تجعل السفينة لنوح من قارب النجاة، ألم تجعل الحوت ليونس تأمينا على الحياة، ألم تنقذ أيوب من بلوى، ألم تسمع ليعقوب في شكوى، ألم تنقذ أيوب من بلوى، ألم تسمع ليعقوب في شكوى، وردت إليه يوسف وأخاه، وبرحمتك وعنايتك ارتدت